بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذون كلام الله رب العالمين كما ينبغي أن يؤخذ على أنه قانون واجب النفاذ. فما دام الله رب العالمين قد قال فسمعا وطاعة لمقالة ربنا جل في علاه، وإذا كان الله رب العالمين قد نهى أن لا نفعل فحذاري ثم حذاري أن نتورط في فعل ما نهى الله رب العالمين أن يفعل. قانون الله رب العالمين هو كلامه، وكلامه واجب النفاذ على قلب المؤمن الذي أخلص قلبه لله رب العالمين، وكذا يكون كلام الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لا يعمل به، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عد معرفة المؤمن في ظاهر الأمر والمسلم في ظاهر الأمر، عد النبي معرفته لحديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم عدم أخذه به عده النبي صلى الله عليه وسلم كبرا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الرجل يأكل بشماله قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فشلت، فشل الله رب العالمين هذا الرجل فلم يستطع أن يرفعها بعد إلى فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، قال الراوي فما استطاع أن يرفعها بعد إلى فيه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منعه إلا الكبر، يتكبر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المؤمن صحيح الإيمان يأخذ كلام الله رب العالمين على أنه واجب النفاذ، والمؤمن صحيح الإيمان يأخذ كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه قانون ينبغي أن ينفذ بمجرد العلم به. ولذلك لا ينازع المؤمن بعد التثبت والتيقن من صحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينازع المؤمن بعد أن يعرف أن هذا الكلام هو حق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينازع في العمل به بحال أبدا، بل إذا ما نازع فقد راجع إيمان القمة، لأن إيمان القمة والمرء واقف على رأس طريقه، إما أن يدخل في الدين وإما أن لا يدخل فيه، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، غاية ما هنالك أن الله رب العالمين لا يرضى لكم الكفر. وكيف وقد كرمكم الله رب العالمين وفضلكم وحملكم في البر والبحر ورزقكم من الطيبات وفضلكم على كثير ممن خلق تفضيلا، غاية ما هنالك أن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر. وأما إذا ما كفر الناس جميعا فإن هذا لا يضير ربنا تبارك وتعالى شيئا، لأنه هو العزيز الغني، لا إله غيره ولا رب سواه. العبد المؤمن إذا ما راجع القول بعد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وراجع القول بعد معرفة أنه هو قول الله، وقد ثبت عن الله رب العالمين الثبوت المحقق أن يكون قرآنا أو يكون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا راجع المرء في ذلك فقد راجع إيمان القمة. المرء على رأس طريقه، إما أن يؤمن وإما أن يكفر. فأما إذا ما آمن فقد أعلن ظاهرا وباطنا أنه قد أسلم المقادة لله رب العالمين، وأسلم الزمام للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس ثمة إلا الطاعة، وليس ثمة إلا الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول هذا الكلام اليوم كتوطئة لأمر مهم إلى أبعد درجات الأهمية مما يعرض لحياة المسلمين في واقعهم المعاصر، وهو أن فصاما نكدا قد حدث بين القول والفعل، وأن فصاما نكدا قد وقع بين العلم والعمل. يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، لأن أحدهم يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما حدث من ضمام ابن ثعلبة فيما يرويه الشيخان فيما معناه أن قومه أوفدوه وافدا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال: أنا ذا يا أخ العرب. وجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستنطقه في إيمان القمة، ثم إذا ما وضع يده على إيمان القمة واستقر الإيمان في بدء الأمر في قلبه فلا مراجعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جاءنا رسولك. وكان النبي قد أرسل إليهم من صبر من عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرض عليهم الإيمان والإسلام. فجاء الرجل فقال لهم: إن الله عز وجل خلق السماوات وخلق الأرض، والذي خلق السماوات وخلق الأرض يأمركم أن توحدوه ويأمركم أن تعبدوه حق العبادة وأن تخلصوا له الدين ظاهرا وباطنا. وسمع ضمام بن ثعلبة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء يسعى للنبي صلى الله عليه وسلم وزيرا عن قومه، فقال: يا محمد يا ابن عبد المطلب، بالذي رفع السماوات وبسط الأرض الله أرسلك؟ قال: والذي رفع السماوات وبسط الأرض الله عز وجل أرسلني. قال: إن رسولك يا ابن عبد المطلب قد أنبأنا بأن علينا في اليوم والليلة 5 صلوات نصليهن لله رب العالمين، فأنا أسألك بالذي رفع السماوات وبسط الأرض الله رب العالمين أمرك بذلك؟ قال: أمرني الله رب العالمين بذلك. ثم سأله بعد ذلك عما سأله من فرائض الإسلام، فلما علم قال: والله لا أزيد عليهن شيئا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلح إن صدق. فالمرء على رأس طريقه، إما أن يؤمن وإما أن يكفر، أما أن يتلون بظاهر الإيمان ثم لا يوجد في قلبه بعد ذلك مثقال حبة من خردل من متابعة ولا من صدق قياد للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا محض النفاق. قد يزيد النفاق زيادة عالية في قلب عبد حتى يصبح منافقا خالصا، وقد يصبح منافقا مشوبا فيه خصلة أو خصال من خصال النفاق، يدعي الإيمان ظاهرا ويظهر الإسلام في باب الرأي، ثم هو بعد ذلك يبطل الكفر والنفاق والمحادة والمشاقة والمعاندة للنبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الفصام النكد الذي يمر به العالم الإسلامي اليوم في واقعه المعاصر، الفصام بين العلم والعمل، ليس إلا نفاقا محضا لمن وقع فيه، وهو حماة منتنة ينبغي على كل مؤمن موحد يعرف لله رب العالمين قدره حقا، ويعرف للنبي الأمين قدره صدقا، ينبغي عليه أن يتبرأ منه ظاهرا وباطنا. والله إن أهل الإخلاص لا يقولون: والذي رفع السماوات وبسط الأرض لو كان النفاق حلالا ما نافقنا، لأن النفاق لا يقع فيه رجل كريم. يقول: والله والذي رفع السماوات وبسط الأرض لو كان النفاق حلالا ما نافقنا، لو أحل الله وحاشا لله رب العالمين، لو أحل النفاق والرياء، يقول الرجل ذو المروءة ما نافقت وما رأيت، لأنه لا يجمل بالرجل ذي المروءة والرجل ذي الشهامة والرجل ذي الرجولة أن يكون منافقا أو أن يكون مرائيا. نسأل الله أن يطهرنا جميعا من النفاق ظاهرا وباطلا. اليوم تنظر في أخبار ما أتى عن النبي صحيحا صلى الله عليه وسلم في أي أمر من الأمور التي تعرض لك، فترى علما نظريا يستوعبه العقل وينقش على صفحات الدواكر، يستدعى عند الطلب وعند الحاجة قولا لا فعلا. وما كذلكم شأن الأثبات المتقين المتبعين للدين الأعز والسائرين على منهاج النبي الأبر صلى الله عليه وسلم. وخذ أيامك من شئت مما يأتي على خاطرك أو يغيب عن صفحة بالك. لو أنك نظرت مثلا في حق قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقالة شديدة، فلن تجد عبدا وأكاد أقطع بذلك لم تجد عبدا مسلما لا يحفظه أو لم يسمع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صحيحا: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فما تجد اليوم مؤمنا وما تكاد تجده إلا وهو عالم بهذا النص الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكاد أخطى أيضا أنك لن تجد، لا أقول لن تكد تجد، بل أنت لن تجد في هذا العالم اليوم من يرعى للجوار حقه كما أمر الله رب العالمين وكما أمر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، إلا من عصم الله من المؤمنين الموحدين المخلصين وقليل ما هم، كما قال ربنا جلت قدرته في محكم التنزيل. هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم يقرره بعدما قرره الله رب العالمين في محكم التنزيل. فالله جلت قدرته قد وصى بالجار، وأمر الله رب العالمين بالإحسان إليه والصبر على أداه، وقرن ذلك سبحانه وتعالى بافتتاحية مباركة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه آية الحقوق العشرة، فهذه عشرة حقوق بينها الله رب العالمين في هذه الآية المفردة. يمكن أن تكون هذه الآية دستورا لحياة مسلم تقوده وتكون نورا يتبعه حتى تجوز به على الصراط إلى بحبوحة الجنة بفضل الله الرحمن الرحيم. ويمكن أن يستدبرها عبد، ويمكن أن لا يتفقه فيها عبد يدعي الإسلام ظاهرة، وربما أظهر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الأمر وهو يبعد عن حقوق بينها الله رب العالمين وأمر بها في محكم التنزيل، لأنه وقع في حمأة وطينة خبال التصام النكد بين ما يقال وما يعمل وبين قول وفعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما المؤمنون الأثبات الذين يعرفون لهذا الدين حقه فإنهم لا يفصلون بين قول وعمل، ولا يفصلون بين قول وفعل، بل ظاهرهم كباطنهم، ظاهرهم كباطنهم، إن لم يكن باطنهم خيرا من ظاهرهم، لأنهم على ورع يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون كما أخبر الله الديان الرحيم. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه جائن فسأله قال: يا رسول الله، إن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق وتفعل وتؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. وجاء جائن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأة تصوم شهرها وتصلي خمسها وتتصدق بأتوار من أقط، والأتوار جمع تور وهو القطعة من اللبن المجفف وهو الأقط، يعني تتصدق بصدقة قليلة في ظاهر الأمر في مقابل ما تتصدق به الأخرى، وتصوم شهرها الذي فرضه الله رب العالمين عليها، والأخرى تصوم النهار مطلقا لا بوصال وإنما بغيره، وتقوم الليل وهذه لا تقوم منه شيئا غير أن هذه الأخرى لا تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي في الجنة. انظر إلى هذه التفرقة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم دائرة على محور واحد. يستطيع الإنسان أن يخلص قلبه لله رب العالمين باتباع أمر من أوامر الله رب العالمين يجعله قانونه في الحياة. إن رجلا يأتي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أفزعه حاله، ونظر إلى العباد في زمانه فهاله أمرهم، كما حدث مالك بن دينار رحمة الله عليه عندما قال: مثل العباد اليوم والناس كمثل الفخ مع العصفور، فإن الفخ لما ضيب في التراب وانحنى على أصل صلعته وضعت فيه المرة وحبة القمح. جاء العصفور إلى الفقي فقال: ما لي أراك مغيبا في التراب؟ قال: من التواضع لله رب العالمين. قال: فما لي أراك منحنيا؟ قال: من خشية الله رب العالمين. قال: فما هذه المرة التي فيه؟ قال: أعددتها زادا للصائمين. قال: نعم الجار أنت. فغيب حتى إذا ما أذن للمغرب أتى العصفور لكي يفطر على حبة قمح في فخر، ويا له من فخر. فلما أن وضع رقبته فيه خنقه، فقال: إن كان الجوار جوارك فلا خير في الجوار أبدا. فهذا الحال حال رجل خاف على نفسه، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سائلا: كيف لي يا رسول الله أن أعرف إذا أنا أحسن أني أحسن، وإذا أنا أسأت أني أسأت؟ إن الأمور قد اشتبهت، وإن المسالك قد تضاربت، وإن السبل قد تشابهت، وإن الأمر قد اختلط علي في ظاهره، فدلني على قانون. وأنت صلى الله عليك وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القانون الجامع، تريد أن تعرف إذا أسأت أنك قد أسأت، وإذا أحسنت أنك قد أحسنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وابن ماجه وهو صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. فانظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم قانونك الذي تبحث عنه بالجوهرة المكنونة والدرة المصونة في لسان من يجاورك من أهل أبيات قد تبعد وقد تقرب على حسب ما بين النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. فانظر يا عبد الله إلى حال نفسك، إن كان جيرانك يصفونك بالإحسان الحقيقي فأنت محسن وقد أحسنت، وإذا كان جيرانك يصفونك بأنك قد أسأت بالإساءة الحقيقية فقد أسأت. وربما تقول: إن هؤلاء من أهل الباطل وينبغي علي أن أؤدبهم وأن أستعمل ما من ربي علي به من مال أو سطوة جاه في تربيتهم، فإن هؤلاء لا يصلحهم إلا العصا. نقول: أسأت وأسأت وأسأت، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولتعلم أن أمر الجار كأمر الزوجة سواء بسواء حدوى القدة بالقدة. فليس الإحسان إلى الجار وإلى الزوجة أن تكف الأذى عنها، بل الإحسان إلى الجار وإلى الزوجة أن تتحمل الأذى منه أو منها. ليس الإحسان إلى جارك أن تكف الأذى عنه، بل الإحسان إلى الجار أن تتحمل الأذى منه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي إليه رجل فيشكو إليه شكاة ظاهرة من جار له يؤذيه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. ويمضي الرجل فتأتي الأذى كالجيفة المنتنة، ويأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله يؤذيني. فيقول: اصبر. ويذهب الرجل، ثم تأتي الأذى ظاهرا عارها وشنارها، فيأتي إلى النبي: يا رسول الله جاري يؤذيني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة أو التي بعدها: قال: اطرح متاعك في الطريق، خذ متاعك وأتات بيتك فاطرحه في الطريق ظاهرا واجلس بجواره. ففعل الرجل ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجلس بجوار متاعه على قارعة الطريق. ومر الناس بالرجل الذي جلس على قارعة الطريق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: ما شأنك؟ يقول: جاري يؤذيني. ويسألون من بحوله، من بجواره ومن حوله: ما شأن هذا الرجل؟ فيقول من حوله ومن بجواره: إن جاره يؤذيه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره أن يطرح متاعه على قارعة الطريق. فكان الناس يقولون: لعنة الله على من آذاك. فلما وصل ذلك إلى المؤذي أتى إلى الرجل وقال: لا جرم، احمل متاعك ورد إلى بيتك أتاتك، فوالله لا أنزيك من بعدها أبدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرة وثانية وثالثة يقول للرجل: اصبر على أذى جارك. ثم لما أمره في الرابعة لم يأمره بالتعرض له، بل غاية ما هنالك أن يتحمل الأمر صاغرا، كما فعل أبو حنيفة رحمة الله عليه عندما كان في جوف الليل يتهجد متعبدا لله رب العالمين وجار له، يعطر الخمر ويقع عليها، وأنت غير مأمور بالتدسس على خفايا الناس وما أخفوا من سرائرهم وغيبوا من مغيبات. فليس لك أن تتدسس على الناس في بيوتهم لكي تتبع السقطات ولكي تسير وراء الأوراق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك فيقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. نسأل الله الستر والسلامة والعافية. أبو حنيفة رحمة الله عليه يتعبد لله في جوف الليل الآخر مقبا على القيام والعلم والذكر، وجار له يعاطر الخمر فإذا ما أخذ خمارها برأسه ودارت فيه وخيلت له الخيالات وهومت تحت عينيه وتحت ناظريه التهويمات، أنشد بيتا يقول فيه: أضاعوني وأيكة أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. يظل يتغنى بقرآن الشيطان، وأبو حنيفة بجواره يرتل قرآن الرحمن، حتى يأتي عليهما أذان الصبح فيذهب الرجل الفقيه العالم إلى طيته مصليا لله رب العالمين، والآخر يأخذ النوم بمعاقب أبثانه فينطرح كالجيفة المنتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي ليلة من الليالي فقد أبو حنيفة رحمة الله عليه صوت الرجل لم يترنم في تلك الليلة بما كان يترنم به من شعر، وسأل عليه بعد أن صلى الصبح فقال: أين ذهب؟ فقال: إن الشرطة قد أخذوه بليل لأمر جناه، غير أنه لا يستوجب حتى. فما زال أبو حنيفة رحمة الله عليه يتوسط في غير حد بجاهه الذي جعله الله رب العالمين بسبب العلم الذي علمه الله إياه، حتى فك الله رب العالمين أسر الرجل وعاد الرجل إلى بيته ويده في يد جاره الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه ورضوانه. فلما أن كان معه أخذ يباسطه ويفاكره، فقال له أبو حنيفة رحمة الله عليه: إيجاري، أترى أن قد أضعناك أم لم نضعك؟ لأن الرجل كان يترنم ببيت شعر يقول فيه: أضاعوني وأيكة أضاعوا، فيقول: أترى أن قد أضعناك كما كنت تقول، أم أن نسعى فيما يصلحك الله رب العالمين به؟ فقال: نعم الجوار جوارك. وترك قرآن الشيطان وعكف بعد ذلك على قرآن الرحمن. عباد الله، اتقوا الله رب العالمين واعبدوه، وسيروا خلف نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تردوا عليه الحوض فيسقيكم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا ظمأ من بعدها أبدا. هذا ما نرجوه من ربنا ونأمله فيه، لا يقطع رجاء من ارتجاه، وخير مرتجا لا إله غيره ولا رب سواه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، فإن الأمة اليوم أحواج ما تكون إلى عقد الصلة بين ما يقال وما يعمل، وبين ما هو قول وما هو فعل. الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى الخروج من انفصام النتب الذي أدى بالتردي في هوة النفاق. نسأل الله رب العالمين أن يطهرنا منه ظاهرا وباطنا، هو حق يجعله الله رب العالمين لمن حولنا من إخواننا المؤمنين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسناد صحيح: لا يؤمن من يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جاره، وجاره جائع بجواره. لا يؤمن من يبيت شبعان وجاره جائع إلى جواره.

ويسهر على حفظ سياج دينه بصدق، أن يكون عنده أدنى ذرة من تلك الشائبة المشوبة ومن تلك اللعنة اللعينة التي تأتي بالفصام بين قول وفعل وبين كلام يقال وفعل يخالف ذلك المقال. يبرأ العبد المؤمن من هذا كله إلى الله رب العالمين، فهي براءة من النفاق، وهي شهادة خلوص وخلاص من الرياء ومن السمعة، بعودة كاملة بالقلب والقالب لله رب العالمين. لأن الله خلقك بكلك، فلا يقبل منك أن تعود ببعضك، لا يقبل الله رب العالمين منك إلا أن تعود لله رب العالمين بكلك كما خلقك الله رب العالمين بكلك. يقول ربنا جلت قدرته في الحديث القدسي الصحيح النسبة عن نبيه عنه صلى الله عليه وسلم: إن أغنى الشركاء عن الشرك فمن أشرك بي غيري وكلته للذي أشرك. لذلك تجدهم في عرصات القيامة عندما يقوم الناس لرب العالمين، ويأتي هؤلاء جميعا كل الخلق يأتون، ويؤتى بالذين كانوا ينافقون ويراءون بأعمالهم ظاهرا وباطنا، والذين يشركون ويكفرون بالله رب العالمين ظاهرا وباطنا، ويقال لكل أحد من هؤلاء: فلتذهب إلى إلهك الذي كنت تعبد. فالذين كانوا يعبدون الشمس يذهبون إلى الشمس، والذين كانوا يتوفرون على العبادة للقمر يذهبون إلى القمر، والذين كانوا يعبدون الشيطان إلى الشيطان مسيرهم، وإلى النار قرارهم، نسأل الله السلامة والعافية. والذين كانوا يعبدون عزيرا إلى عزير، والذين كانوا يعبدون المسيح إلى المسيح. وأما المؤمنون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيقفون، فيقول لهم الملائكة: ما لكم لا تتحركون؟ فيقولون: ننتظر ربنا، لأنه هو الذي كنا نعبد. ما أشركنا بالله ربنا من مثقال ذرة من شرك، لا ظاهرا ولا باطنا، بل كانت أعمالنا خالصة لله رب العالمين على منهج الله وعلى منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: وقد رأيتم ربكم؟ قالوا: لم نر ربنا قط، نسأل الله أن نراه. فقال لهم الملائكة: ويقولون: أبينكم وبينه من علامة؟ فيقولون: نعم. ثم يأتي ربنا كما قال ربنا جلت قدرته، يكشف عن ساق كما بين النبي في الصحيح في تأويلها وتفسيرها، فعند ذلك يسجدون لله رب العالمين، لا يسجد إلا الذين أخلصوا. وأما الذين كانوا على المنهج ظاهرا برياء مضمر ونفاق مستكن، فيريد أحدهم أن يسجد لله بعد ظهور العلامة فلا يستطيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصير ظهره طبقا واحدا كقطعة من رصاص. نسأل الله رب العالمين السلامة والعافية. عباد الله، إن الموت آت ويأتي بغتة وقبل يأتي بغتة، غير أنه على كل حال آت، والفرار منه لا يكون، بل إن الموت أقرب للمؤمن من شراكه نعله، بل هو أقرب لكل نفس إنسانية منفوسة حية من شراك النعم. نسأل الله السلامة والعافية. الموت يأتي بغتة، تعملوا عباد الله ليوم تلقون فيه ربكم جلت قدرته، وتقفون فيه بين يدي الله رب العالمين، منكم له من غير ترجمان ولا حاجب، فيلقي على المؤمنين سترة ويدخلهم في كنفه، فيقول: أتذكر ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتذكر ذنب كذا؟ يقرره بذنوبه ويقرره بخطاياه، حتى إذا ما ظن العبد أنه إلى النار وسيصير إلى هاوية السعير، يقول له الله رب العالمين: سترته عليك في الدنيا وأنا أستره عليك اليوم، وأنا الحي الستير. اللهم سلم سلم وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، أطيعوا الله رب العالمين وأطيعوا النبي الأمين، وأدوا الحقوق التي أمركم ربكم أن تؤدوها ظاهرا وباطنا، واتعظوا بالموت واعتبروا به، فإن الموت مدرككم لا محالة، إن لم يكن الآن فبعد حين، وحين لا يعلمه إلا الله رب العالمين، من ثانية يتفاوت إلى عقود من سنين، غير أنك لا بد في نهاية المطاف من وقوف بين يدي الموت وجها لوجه، فترى الملائكة وهم قد أتوا إليك بأكفان من أكفان أهل الجنة أو بأكفان من أكفان أهل النار، وبحنوط من حنوط أهل الجنة يوصي بهم أو بحنوط من حنوط أهل النار وحط ونتن ريحهم. نسأل الله السلامة. فاعملوا لما بعد الموت واطيعوا الله ورسوله والتموا منهج الله ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفصلوا بين كلام يقال وعلم وعمل يعمل وبين علم وعمل، بل اربطوا بين ما قال الله وما أمر به الله أن يعمل، واربطوا بين ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر الله والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤتى به. أسأل الله رب العالمين أن يرحمنا وإياكم ظاهرا وباطنا. اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه. اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه. اللهم إنا مرضى فعافنا مرضى فعافنا مرضى فعافنا مرضى فعافنا. اللهم إنا مرضى فعافنا مرضى فعافنا مرضى فعافنا. اللهم إنا مرضى فعافنا مرضى فعافنا مرضى فعافنا. اللهم إنا ضلال فهدنا ضلال فهدنا ضلال فهدنا. اللهم إنا فقراء فأغننا فقراء فأغننا فقراء فأغننا. اللهم إنا عالة فأغننا عالة فأغننا عالة فأغننا. حفاة فاحملنا حفاة ضعاف فقونا ضعفاء فقونا ضعفاء فقونا ضعفاء فقونا. اللهم إنا أذلاء فأعزنا أذلاء فأعزنا أذلاء فأعزنا. اللهم إنا جهلاء فعلمنا جهلاء فعلمنا جهلاء فعلمنا جهلاء فعلمنا. اللهم إنا جهلاء فحلمنا جهلاء فحلمنا جهلاء فحلمنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ألف بين قلوب المسلمين ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين. اللهم إنك غني عن عذابنا فاعف عنا، غني عن عقابنا فاغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا فقراء إلى رحمتك فارحمنا، فقراء إلى رحمتك فارحمنا، فقراء إلى رحمتك فارحمنا، فقراء إلى رحمتك فارحمنا. اللهم إليك نشكو قسوة قلوبنا، نشكو إليك قسوة قلوبنا، نشكو إليك قسوة قلوبنا، نشكو إليك جمود أعيننا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم ألم بين قلوب المسلمين. اللهم اخذل المنافقين والكافرين. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، وأنزل عليهم صفك الذي لا ترده عن القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. عدنا إليك فلا تردنا خائبين، عدنا إليك فلا تردنا خائبين، عدنا إليك فلا تردنا خائبين. اللهم إن رددتنا فمن يقبلنا، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم إنا قد انطرحنا على بابك وانكسرنا لجنابك وذلت رقابنا لعز سلطانك، فخذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، واحد كلمة المسلمين، واحد صف المسلمين، واجبر كسر المسلمين، وارعب صدع المسلمين، ولم شمل المسلمين، ولم شمل المسلمين، ولم شمل المسلمين، ولم شمل المسلمين. لا يكن المسلمون أهون عليك من اليهود والنصارى وعباد البقر. خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. خذ بأيدينا إليك واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، واهدنا إليك واهدنا إليك واهدنا إليك. اللهم اهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا مرضى فعافنا مرضى فعافنا مرضى فعافنا. اللهم إنا مرضى فعافنا مرضى فعافنا مرضى فعافنا. اللهم اجعل الموت لنا واعظا، اجعل الموت لنا واعظا، اجعل الموت لنا واعظا. اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين، ارحمنا وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين. اللهم باعد بينهم وبين ذنوبهم كما باعدت بين المشرق والمغرب، واغسلهم من آثامهم وخطاياهم بالثلج والماء والبرد، والحقنا بهم على الإيمان الكامل وقول لا إله إلا الله. محمد رسول الله وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.